هو الأمل. الشباب هو الطموح. الشباب أمل وعزيمة. أنت هنا في صوت الشباب. صوت الشباب مع أميمة حاتم. أصدقاء الشباب، شهر مارس شهر المرأة المصرية والمرأة بصفة عامة بامتياز، نحتفل فيه بيوم المرأة المصرية في 16 من مارس كل عام. كل سنة وكل ست مصرية بخير. عن رؤية البنات والشابات المصريات لهذا اليوم وتطلعاتهم وأملهم وطموحاتهم للقادم تدور سهرة الليلة. منى أحمد. منى تشتغلي؟ صحفية. اختيار يوم 16 مارس بالنسبة ليكي كواحدة من الشباب، انت عارفة هو تم اختيار اليوم ده ليه كيوم للاحتفال بالمرأة المصرية؟ اعتقد خروج مسيرات نسائية ضد الاحتلال الانجليزي، اعتقد بزعامة هدى شعراوي. كشابة وكبنت مصرية ملمة بقضايا بلدك دلوقتي، عارفة ايه اهم الاحداث اللي بتدور في البلد وعندك رؤية للي بيحصل؟ اكيد طبعا، من واقع السياسي اللي احنا عشنا فيه المرأة المصرية بصراحة مش اثبتت من الثورة بس من قبل كده على مر التاريخ ان هي جزء اصيل من المجتمع، ان لم يكن ليها دور اكثر فعالية. هي دلوقتي لو هتجرد الموضوع من معنى السياسي فهي الام، الست المصرية او البنت بتتربى بتطلع بعد كده ام مسؤولة عن بيت، بتشتغل امرأة عاملة، تنشغل بقضايا المجتمع بصفة عامة اجتماعية سياسية، بتحفز بتربي بتعمل نشأ، ليها دور مهم جدا وفعال في المجتمع. اعتقد ان هي تستحق ان يكون ليها يوم ان احنا نكرمها فيه. احنا بنتكلم كواحدة من الشابات المصريات، انت عارفة اهم القضايا اللي بتدور في الوطن الان واهم الاحداث، حاسة ان المرأة ممكن يبقى ليها دور في التأثير في اقتصاد البلد مثلا في الفترة القادمة؟ اكيد طبعا، انا ما بحبش اصنف بين المرأة والرجل، بس هي المرأة هنا هي مواطنة مصرية زي مواطن مصري، كي بتشتغل هي ليها دور فعال في كل مكان هي بتروحه، اكيد هيكون ليها دور في تنمية اقتصاد البلد باعتبارها جزء من المجتمع، مش باعتبارها حاجة غريبة، لا هي جزء من المجتمع، فطبيعي جدا انه اي تنمية واي تقدم هيحصل هي جزء اصيل منه مش منفصل عنه. انا شايفة ان الوطن العربي ومصر تحديدا عندهم قدرات وطاقات كبيرة جدا، يمكن المجتمعات بالطبع الذكوري شوية مش بتساهم قوي في ان هي تطلعها. انا شايفة ان الوقت جه بقى انه لا نفتح المجال ان الست يكون ليها دور. الست دلوقتي بتدرس وبتشتغل ومسؤولة عن بيت وبتتحمل جزء كبير من المسؤولية في تربية النشأ، وان هي سواء في مكان العمل او اي حاجه هي مش مختلفه تماما عن الرجل، هي بتقدر تقوم بمسؤوليات كبيره. فانا شايفه ان الوقت جه ان هي تتقلد منصب وان هي تكون مسؤوله كمان في اوجه سياسيه. مصريه يا خمريه على مهلك على مهلك، بلح امنت يا عسليه لمين لمين من عسلك. يا مصرية يا خبرية على مهلك على مهلك، يا بلح أمهد يا عسلية لمين لمين لمين لمين عسلك. أصدقائي المستمعين، ما زلت معكم وألتقي مع واحدة من الشابات المصريات. أتعرف عليكي؟ إيمان أحمد. إيمان، أنت طالبة ولا بتشتغلي؟ طالبة. إيمان، نحتفل يوم 16 مارس من كل عام بيوم المرأة المصرية، أنت عندك فكرة هم ليه اختاروا اليوم ده يوم للمرأة المصرية؟ لأن ده اليوم المرأة المصرية خرجت فيه لأول مرة للشارع تطالب بحقها باستقلال وطنها، وكان اليوم اللي فيه قامت مظاهرات بقيادة هدى شعراوي وخرجت فيه بنات وسيدات كتير كانوا بيطالبوا بالحرية والاستقلال والنضال من أجل الوطن. البنت المصرية ومشاركتها في قضايا الوطن، إيه أهم القضايا اللي أنت ملمة بها دلوقتي وشايفة أن المرأة ممكن يبقى ليها دور فيها؟ هي المرأة في مصر بالذات حتى وإحنا عددنا أكتر شوية بتمثل المجتمع ده، فهي الأم وهي الأخت وهي الصديقة وهي الحبيبة وهي الزوجة، فعلشان كده احنا مشاركين في كل حاجة، يعني في كل مشكلة بتواجه مصر احنا فيها يعني نبقى فيها. فانا شايفة ان دور المرأة هيبقى كبير، لو البلد محتاجة انها تنهض اكتر فاحنا محتاجين المرأة تبقى قوية اكتر، يعني محتاجين ان احنا ناخد حرية شوية مساواة، يعني اثبتنا كذا مرة الجدارة في التولي كذا منصب، فمش مشكلة يعني بقتش مشكلة دلوقتي ان بنت او ست تمسك منصب كبير، يعني يتاح لنا الفرص، بس مش أكتر. طب ومشاركة البنات دلوقتي في عملية نهوض المجتمع من خلال العمل التطوعي، شايفة أن في بنات كتير بتشارك في الأعمال التطوعية؟ في بنات كتير بتشارك في الأعمال الخيرية والتطوعية مثل محو الأمية يعني، وفي بنات تانية بتلاقيها نازلة في مبادرات لتوعية البنات في البلد وتوعية البنات ضد التحرش وحقوق المرأة، وحتى في ندوات بتتعمل على كده، ودي حاجات مفيدة طبعا كلها للمرأة في المجتمع. يا بنتي يا أم المريلة طحلي، يا شمس هلا وطلة من فورة، لو قلت عنك في الغزل أولى، ممنوع علي ولا مسموح لي؟ يا بنتي يا أم المريلة طحلي، يا شمس هلا وطلة من فورة، لو قلت عنك في الغزل أولى، ممنوع علي ولا مسموح لي؟ المصرية والمرأة المصرية الآن، وإنتوا أساسا لكم أنشطة في المجتمع. الأول رؤيتنا ده حاليا للبنت المصرية والمرأة المصرية إن هي حاليا بدأت إن هي تكون منخرطة أكتر في الحياة السياسية. لو هنتكلم عن الحياة السياسية بقى في عضوات برلمان، يعني عدد كبير جدا من المرأة ومن الشابات المصريات في البرلمان حاليا، بقى في كمان وزارات وزيرات في الوزارة طبعا، وأساتذة جامعات. فهي في الحياة السياسية بدأت إن هي حاليا يعني تاخد دورها كويس في الحياة عامة. خلاص هي بقت يعني ما فيش منصب حاليا دلوقتي اعتقد ان يعني الا ما كانش فيه المرأة المصرية او البنت المصرية سواء في الجامعات سواء في الشركات حتى الشركات اللي هي الدولية يعني في ايوه بالظبط يعني في صفحة على الفيسبوك معنية بالمرأة المصرية وبتنزل دايما كل يوم نماذج المرأة المصرية يعني المكانة اللي هي وصلت ليها المرأة. فبدأت ان هي خلاص بدأت ان هي حتى تكون يعني مسؤولة عن مثلا أفرع كتيرة جدا لشركات دولية في الشرق الأوسط. بدأت ان هي تكون اول يعني عدت حدود الدولة المصرية وبدأت ان هي كمان تكون اول عميدة لكلية هندسة في كندا. ف يعني لا المرأة نماذج مشرفة والهام فضالي اللي فازت في الفيزياء بالضبط كده. ف يعني لا المرأة المصرية او البنت المصرية سواء داخل الدولة المصرية او حتى بره الدولة المصرية اعتقد ان هي لا يعني بقى ليها شأن كبير جدا. آية لو اتكلمنا عن الناحية العملية في حياة البنت والمرأة المصرية الان، عايز اسألك ايه مشاكل البنت المصرية دلوقتي وايه اللي مضايقها ونفسها تحققه؟ البنت المصرية يعني في لسه ما زالت في مجتمعات ريفية البنت فيها حقها حقوقها أو حقها مهدور، يعني لسه البنت في المجتمعات دي ما بتقدرش أنها تسافر، ما بتقدرش أنها تخرج من البيت بعد المغرب على بحجة أن هي بنت خلاص، لأنما الولد ينفع. البنت في المجتمعات دي يعني ما بتقدرش انها مثلا تتعلم، يعني ما زلنا في مجتمعات مصريه ان هم بيرفضوا ان هم يعلموا البنت في الجامعات. يعني دلوقتي حاليا في الدول اللي بره البنت بقت باحثه، وزيره، رئيسه جمهوريه، البنت بقت عضو في المجلس الشعبي. البنت قدرت انها تثبت ان هي تكون في المكان اللي فيه وتدي اكل افضل ما عندها، ممكن احسن من الراجل او الولد. المجتمعات الريفيه دي ما زالت برضو عامله زي سجن البنات، لا ما تخرجوش ما تطلعوش، لا ما تتعلموش، لا مش عارفه ايه ده، لا ده الولد احق منك في الكلام دوت. يعني انا شايفه ان حقهم مهدور. يعني في المبادرات الرئيس بيعملها الفتره الاخيره وفي اكتر من مبادره واكتر من مؤسسه بتهتم بده، بتهتم ان هي تدرب البنات دي ان هي ازاي تواجه المشاكل في المجتمعات الريفيه، ان هي ازاي يكون عندها سيكولوجيه ان هي تقدر تقنع اهلها بده، تواجه مشاكلها بنفسها، وان هي تقدر تخرجها بره حدود المكان اللي هي فيه. البنت مش بس بتتجوز، البنت ممكن تحقق اي حاجه. ممكن البنت اللي هي اتجوزت ويعني حققها بقى مهدور دي، ممكن لو كانت اتعلمت كانت ممكن تبقى حاجه كبيره، ممكن تكون في تفيد البلد في مجال معين، ممكن تكون دكتوره او باحثه في مجال معين تفيد 100 ولد و100 بنت غيرها. لو حتى البنت ما مثلا ما كانش لها حظ في التعليم، الحاجات التعليم اللي هي اتعلمته في المدارس ممكن ان هو يفيد عيالها بعد كده. الام مدرسه وزي ما هي تعدت في البيت هتعد عيالها بطريقه منظمه وطريقه حلوه. ولا لو اتكلمنا عن البنت المصريه بعض المظاهر السلبيه زي التحرش او التنمر او الاساءه للبنت في الشارع من خلال سلوكيات مرفوضه، طبعا انت شايفه البنت حققت هدفها وخدت حقها في المواضيع دي ولا لسه؟ احنا لغاية دلوقتي يعني لسه برضو مش بنسبة كبيرة البنت المصرية او الست المصرية قدرت انها تاخد حقها في المظاهر السلبية ديت. يعني مثلا زي التحرش، في بنات دلوقتي بقت بتتشجع ان هي تتكلم وبدات ان هي تتشجع ان هي تاخد حقها، ولكن برضو بنلاقي الناس اللي حواليها اللي هو بتبدا ان هي تقولها انت السبب او انت اللي غلطانه لابسه مش عارفه ايه، او مثلا خلاص البنت ان هي قررت ان هي تاخده هتعمل له محضر، لا انت كده بتضيع مستقبله. فلسه برضو مش يعني البنت، في بنات كتيره بدات ان هي تتشجع وان هي تاخد حقها، ولكن الاهم كمان ان توعيه المجتمع اللي حواليها انه لا هي مش السبب في التحرش او في الاعتداء عليها، انه السبب في اسباب كتيره زي مثلا ممكن يكون الشاب ده هو يعني مش متربي مثلا. فلا يعني انتوا بسلوكياتكم دي او بهجومكم عليها انتوا كمان بتشجعوا الشباب او بتشجعوا يعني الطائفة معينة من الشباب ان هي تتجرأ اكتر وكمان تتجرأ على بناتكم. ما هو اكيد انتوا برضو ليكم بنات وليكم اخوات، فاكيد الطائفة دي زي ما انتوا عمالين بتدافعوا عنها ما هي برضو هتيجي على بناتكم. تاني حاجة برضو وللأسف يعني بدأت ان هي كانت منتشرة شوية في الريف، ولكن يعني حاليا بقى في جهود من الدولة للقضاء على الظاهرة دي، ختان الإناث، لأن برضو في ناس عندها اعتقاد انه ان اخت الاناث ده هي كده بتحافظ على شرف البنت وبتحافظ على شرف العيله. وده طبعا اعتبار خاطئ او تفكير خاطئ جدا. وحاليا في حملات كتيره جدا بتتعمل القضاء على الفكر ده, وكمان اعتقد ان بقى في او بيتكلموا عن قانون ان الطبيب اللي هيعمل كده هيوصل ان هو يتشطب من النقابه وكمان يتسجن. يمكن دي من أكتر الظواهر السلبية اللي بتقابلها البنت أو المرأة المصرية في مجتمعنا حاليا. جميل. آية, اهتمام الدولة بالمرأة وبالبنت من خلال العديد من القوانين, حتى مجلس النواب الجديد عمل مجموعة قوانين تحمي المرأة, لكن هل أنت شايفة أن المرأة دايما محتاجة حد من بره يحميها, ولا هي ممكن تكون حامية لنفسها بقدرتها وبثقافتها وبأسلوبها, ولا في كتير من البنات وسائل التواصل الاجتماعي خلاهم بيلجأوا لحاجات يعني نقدر نقول ايه بتخل بهذه القيمة اللي احنا بنقدرها في البنت؟ اول حاجة ان المجتمع هو السبب في ان البنت تسكت عن حقها. البنت لما بيحصل لها ظاهرة سلبية او يحصل لها اي حاجة في الشارع بتضطر انها تسكت علشانها بنت بس, ده المجتمع اللي عمله في البنات. انما البنت لو كانت من الاول اتكلمت وقالت لا ده حقي ده مش عارفة ايه, كان ممكن الحاجات تختلفت, وممكن ما كناش وصلنا للنقطة دي ان في بنات كتير بيتعذبوا, في بنات كتير بيحصل لهم كل يوم يعني حاجات ظاهر سلبية وبيسكتوا علشان خاطر ان المجتمع لا هيبص لهم بس مش عارفة ايه, لا ده ولد ما ينفعش يتكلم مش عارفة ايه. الست قادرة انها تحمي نفسها, الست عندها القوة والشجاعة, بس المجتمع رافض ان هو يديها الحق ده. المجتمع دايما بيبص للست ان هي بتدافع عن حقها, ان هي ست وحشه, ايه ده لا دي بتعرف تتكلم, دي مسترجله, لا سيبك منها دي مش عارفه ايه. بيبص لها دايما نظره انك لا انت واحده غريبه عن المجتمع. بس لو البنت فضلت تسكت عن حقها, تسكت ما ده هيأثر على نفسيتها, وبالتالي هيأثر لو هي بتربي ولاد هيأثر على نفسيه الولاد في البيت. فاحنا كده بنهدم جيل, بنهدم مجتمع, بنهدم دوله كامله بسبب حاجه صغيره. ولاء البنت المصرية فين وسائل التواصل الاجتماعي والنماذج السيئة اللي بتبتدي بيها بعض البنات؟ أنا هقول لحضرتك في للأسف نماذج قليلة جدا على السوشيال ميديا, وللأسف يعني في بنات يعني ما نقدرش برضو نعمم ونقول ان هي دي البنت المصرية, ولكن هي نماذج بسيطة ونماذج هي دي السيئة بالضبط. يعني دي تعتبر من برضو من النماذج السيئة اللي يعني اللي هي سلبية. لا يعني اعتقد ان في كتير جدا من البنات المصريات عارفين لا ان النموذج ده نموذج سلبي, نموذج ما ينفعش يعني ان انا اكون شخص زي دوت. مثلا البنت دي ممكن تكون عملت كده عشان هي عايزة تتشهر, عايزة عائد مادي من الفيديوهات دي, ولكن مش هو ده المفروض ان هو يكون المظهر العام او عنوان البنت المصرية. آية, اقتداء بعض البنات بشخصيات من فنانين من فنانات من الخارج او من مصر بس بسلوكيات معينة, شايفة ان دي قطوة حسنة يجب الاقتداء بيها, ولا احنا المفروض يبقى عندنا اهتمامات اخرى؟ هو يعني زي ما في ممثلين حلوين في ممثلين وحشين, ممكن الممثل ده عنده حاجة معينة مثلا, ممكن اللي هو بيوجه رسالة معينة من خلال افلام ومن خلال الدرامات اللي هو بيعملها. عندنا نور الشريف كان بيعمل مسلسلات رائع, يعني كان مثلا مسلسل انا عايش في جلباب ابي يعني قدم قضيه مهمه جدا, يعني المسلسل مازال عايش معانا, يوميات ونيس للفنان محمد صبحي مازال مكمل معانا, كان بيحارب بافكار معينه للجيل دوت, كان بيعلم قيم بيعلم مبادئ. فالاقتداء ببعض الفنانين مش وحش, بالعكس ممكن يكون حلو, بس في برضو والا من رحم ربي بعض الممثلين عندهم سلوكيات حلوه مش عارفه ايه. فهو الفكرة ان زي ما في فئة تقتدي بالحاجات الحلوة, في فئة تقتدي برضو بالحاجات السيئة والوحشة, يعني نرفض الوحش. بس يعني اهم حاجة لازم يكون في رقابة في البيت, بتشوف الاطفال بيسمعوا ايه بيعملوا ايه, مش لازم كل حاجة نسمعها وهكذا. خاصة برضو يعني مثلا لو هنيجي عن الممثلين او المغنيات الاوروبيات او كده, يعني عاداتهم غير عاداتنا, احنا لنا عادات معينة, لنا قيم معينة, لنا مجتمع يعني مختلف جدا عن المجتمع الاوروبي. ففكرة برضو يعني للأسف هي ممكن تكون منتشرة شوية ما بين البنات, خصوصا البنات اللي هم فترة ثانوي, ان هي شايفة هي دي الرول موديل بتاعتها. لا يعني احنا مجتمعنا غير مجتمع المجتمع الاوروبي, وده برضو بيبقى ليه يعني لازم يكون هنا في دور الاهل, دور الاسرة, ان هي لازم يعني تحمي بناتها سواء بنات او سواء اولاد من ان هي تديهم قيم, تديهم تربية ايجابية, بحيث ان هي تحصنهم من الأفكار أو من العادات والتقاليد اللي هي مختلفة عننا تماما. الشباب عن الفن والسينما ودورها في مساندة قضايا المرأة، نلتقي مع الكاتبة والناقدة الصحفية دينا دياب. الكاتبة الصحفية الناقدة الأستاذة دينا دياب، لو سألتك عن أهم الأعمال الفنية التي تناولت قضايا المرأة. الحقيقة في أعمال كتير تناولت قضايا المرأة سينمائيا وتلفزيونيا، مثلا من الخمسينيات ما ينفعش ان احنا نتكلم عن حقوق المرأة وتناولها السينمائي دون ان نتطرق مثلا لفيلم الأستاذة فاطمة اللي اخرجه المبدع فاطين عبد الوهاب وألفه أستاذ علي الزرقان. الفيلم رغم انه فيلم كوميدي بيتناول شخصية الأستاذة فاطمة اللي هي فاتن حمامة، وازاي ان هي بتبحث او بتحاول تثبت عملها كمحامية مع خطيبها اللي بيجسد دوره كمال الشناوي، وإن المجتمع مش متقبل لفكرة عمل المرأة، حتى بيقع كمال الشناوي نفسه في بيتهم في جريمة قتله، وبيطلب من خطيبته اللي هو ما كانش معترف بعملها إن هي إن هو يساعدها. يعني كمان خلينا نتكلم عن فيلم أنا حرة. الفيلم ده قصة يعني الحقيقة موضوع يعني. الفيلم طبعا هو اللي كتب السيناريو بتاعه نجيب محفوظ، شوفي الجمال، واللي عمل القصة إحسان عبد القدوس، والإخراج لصلاح أبو سيف. الفيلم أروع. ده ثلاثي يعني ما تكررش كتير الحقيقة. الفيلم قضيته مش بس قضية الحرية. البحث عن الحرية، لكنه قضية البحث عن مشاعر الأنثى، وإزاي إن هي سابت بيتها وراحت عايشة عند خالتها عشان تقدر تدور على حريتها، إن هي تروح بالليل وإن هي ترجع، رغم إن التفاصيل الصغيرة اللي تناولها الفيلم بتقول إن الست دي بتدور على حريتها الشخصية، لكن هي مش بس كانت حرية شخصية، دي كانت حرية اجتماعية، حرية مجتمعية، كيف المرأة إنها تعيش في الواقع ده. فيلم تاني مهم جدا ويمكن تناوله كان تناول كوميدي شوية، وهو فيلم مراتي مدير عام. شادية. وطبعا برضو اخراج الاستاذ فطين عبد الوهاب. والفيلم بالمناسبه اللي كاتب قصه الفيلم ده عبد الحميد جوده الصحار، اللي قدر ان هو يعمل اعمال دينيه، واللي قدم اعمال واسلاميه، وقدم اعمال مهمه جدا، قدم برضو بيتكلم عن قضيه عمل المراه بالظبط، ان زوجها يقبل ان هي تبقى رئيسته وهي اللي بتدير المكان. وافلام كتير طبعا، مرورا بشيء من الخوف اللي بحث عن دور المراه لحسين كمال، وازاي كان دور المراه اللي هي فؤاده ازاي كان دورها مهم جدا وقتها. كمان فيلم اريد حلا، اللي ده غير في قوانين الاحوال الشخصيه. الفيلم ده بقى له قصه، يعني عايزه اقول لحضرتك ان قانون الخلع اللي صدر عن الفيلم ده اطلقوا عليه قانون جيهان، لان كان له قصه. هو طبعا الفيلم كان انتاج سنه 75 تمام، وللمخرج الكبير الله يرحمه سعيد مرزوق. الفيلم لما تقدم ان 8 سنين بطلة الفيلم بتدور ازاي تتطلق ومش عارفة، خلى الواقع الاجتماعي نفسه يتقلب. مش هتكلم عن ابداع الفنانة فاتن حمامة اللي قدر يوصل لكل السيدات، والفنانة امينة رزق بالظبط، ابداع عالمي على المستوى الفني، لكنه على المستوى الكتابة نفسه، هي طبعا قصة حسن شاه، الكتابة نفسها اللي تقدم بيها الفيلم ده وصلت لكل المجتمع وخلت الدستور يتغير. يعني طبعا اللي هو قانون 44 سنة 79 اتغير على أساس الفيلم ده، ورغم ان دستوريا تم استعادة القانون ده أكتر من مرة، لكنه حقيقي هو فيلم يعتبر علامة من علامات السينما المصرية وعلامة من علامات حقوق المرأة في السينما المصرية. في ايه؟ عايزين الست درية عزمي، أنا حكم بالطاعة وجايين ننفذه عليه. حضرتك الست درية عزمي؟ لا ابدا. احنا في انهي دور؟ افتكر هي في 7 دور. يا مدام، يا مدام، يا ست هاني، تسمع استاذ فؤاد؟ تليفون عشانك. طيب الو. الحق يا فؤاد، في عساكر جولي البيت ومعاهم حكم طاعه عاوزين يمسكوني، اعمل ايه؟ ما تخافيش، استني في الشقه وانا جاي لك حالا. ما اقدرش ارجع الشقه، العساكر واقفين هناك على باب الشقه. في طبعا افلام زي عفوا ايها القانون، ده فيلم تناول طبعا قدمته المخرجه ايناس الدغيدي سنه 85 بطوله محمود عبد العزيز ونجلاء فتحي، وده فيلم تناول برضو الخيانه، رغم ان هو تم مناقشته في اطار الخيانه، الا ان حق المراه بقى وان هي تخلف وابنها يتاخد الكلام ده منها. طبعا في الاحداث في السينما الحديثه افلام كتير تناولت حقوق المراه بشكل اكثر جرأة الحقيقه. يعني مثلا فيلم بنت من مصر للمخرج والمؤلف محمد امين تناول ازمه العنوسه وعمل المراه وإيمان يعني حقها في ان هي تحصل على حياه زوجيه من حقها ليها. واحنا بصدد الحديث طبعا عن الافلام الحديثه، في فيلم بشير الراجل، ده فيلم قدمته الفنان اللي كريم مع محمد ممدوح، والفيلم بيبحث برضو عن حقوق المراه في ان هي تلاقي زوج وتخلف.